نعم، نبتدئ إن شاء الله في الكلام على البيوع، ووقفنا عند الكلام على مسألة ثمن الكلب. الكراس كانت هنا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال مصنف رحمه الله عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه، قال عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث. نعم. قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. طيب، نحن تكلمنا على أن رسول الله قال كسب الحجام خبيث، وبينا أن الخبث هنا خبث على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، وقلنا أيضا مهر البغي خبيث، وقلنا بأنه يعني الأجرة، أجرة الزنا لا تجوز بحال من الأحوال، وهي لا تملكه، وإذا قلنا لا تملكه هل يرد المال على صاحبه؟ الأصل أنه يرد المال على صاحبه، والصحيح الراجح أنه لا يرد له، لأنه في مفاسد هنا، عدم الرد نظرة مقاصدية، مسألة ليست على التأصيل، نظرة مقاصدية، لأنه بذلك يكون قد تعدى الشرع، وحرمانه من هذا المال للتعدي واجب، ولأنه قد يتقوى بهذا المال على على على على على مخالفة أخرى وعلى فعل فحشة مرة أخرى ويستسهل الأمر، فلا يرد له المال. وقلنا أنه ينفق في مصالح المسلمين، أولا يرد إلى بيت مال المسلمين لم يكن قائما، يصرف في مصالح المسلمين، يعني يمكن أن ينفق على الفقير منه، نعم يمكن أن ينفق على الفقير منه، هذا الراجح الصحيح في هذا في هذا الباب. عامة الكلام على مهر البغي قد تكلمنا عنه أيضا أمس. بقي لنا بأن هناك رواية أوسع بأنه قال ثمن الحجام خبيث، مهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، قال وثمن الكلب خبيث. حلوان الكاهن من الحلوى، وهو الأجرة التي يأخذها الكاهن على التكهن بأنه يخبر بالغي. طبعا تعرفون الكهانة، الكهانة هو أن يخبر بالغيبيات، الكهانة والتكهن هو أن يخبر بالغيبيات كأنه يعمل أو يستعمل الجن، فبعضهم يقول يخبر بالغيبيات قريحة أو فطرة، وهذا كذب وزور وليس بصحيح، والحق أن الإخبار بالغيبيات له مراتب. المرتبة الأولى أنه يخبر بالغيب لإخبار الجن له بذلك، وإخبار الجن له يخبره بخبر فيكذب معه مئة كذبة، وهذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجن يركب بعضهم فوق بعض حتى يسترق مسترق السمع كلمة فيقرقرها في أذن الذي تحته، والذي تحته يقرقرها في أذن الذي تحته، ثم يقرقرها في أذن هذا الكاهن فيكذب معها مئة كذبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختلط عليه الأمر إن صح التعبير في مسألة ابن صياد، أهو هو أم لا، ولم يكن قد أوحي إليه شيء، وهذه دلالة على جواز اجتهاد النبي، فكان يحسب أن ابن صياد هو الدجال الأكبر، لكن ارتج الأمر عليه، لذلك اختبأ له، وكان معه عمر فاختبأ خلف الشجر وكان نائما معلقا بين شجرتين له زمزمة، يقول زم زم زم، فأمه نظرت رأت النبي يختبئ له خلف الشجر، فقالت يا صاف هذا محمد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فقالت يقرقرها يعني يوشوشه، يوشوشه فيها يعني يتكلم بصوت منخفض يأتي بها تباعا، فقالت يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لو تركته بين، هذه دلالة أنه كان ارتج الأمر أمر ابن صياد على النبي صلى الله عليه وسلم، أهو الدجال الأكبر أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، ثم ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال تشهد أني رسول الله؟ قال أنت رسول الأميين، ثم قال له تشهد أنت أني رسول الله؟ قال آمنت بالله ورسله، فقال عمر دعني أضرب عنقه، قال لو كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعك، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، وهو عرش من؟ إبليس، قال أرى عرشا على الماء، قال وما يأتيك؟ قال يأتيني كاذب وصادق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليه خلط عليه. ثم قال له خبأت لك خبيئة. قال الدخ. والدخ هنا بمعنى سلم أن يبين أنه خبأ له الدخان. سورة الدخان سمعها مسترق السمع الدخان وجاء يقرقرها في أذن الذي تحته. جاءه الشهاب قال الدخ قبل أن يقول آم جاء الشهاب فقتله فقرقر الآخر تحته إلى وصلت الآن قال الدخ. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اخسأ فلن تعلو قدرك. اخسأ فلن تعلو قدرك. فكان هنا يتكهن يتكلم بالغيبة المرتبة الأولى يخبر بما أخبر به مسترق السمع. والآن قد يخبر بالغيبيات التي هي غيبيات نسبية بمعنى من السارق من الذي سحر فلانا فهو يستعمل الجن فالجن قرينه يأتي بالقرين الآخر يسأله فيقول زيد سرق المال ووضعه في الخزانة كذا ورجل يطير بهذا الكلام إلى السماء قد أخبرني من سرق المال ويأتي به ثم بعد ذلك تراه سبيلا. الآن صباحا جاءني رجل صاحب دكان قال لي سرق مني مال وصاحبي سرق منه المال صاحب دكان آخر سرق منه المال. قال فأتى برجل قرأ القرآن وكان رجلا دهينا صوته حسنا في القرآن ثم بعدما ختم القرآن قال سرق المال فلان الفلاني ابن أخو صاحب الدكان وهو يقول نعم هو الذي سرق. فقال فقلت له هذا شرك. قال أنا قلت له بدعة. قال لا ينفع في هذا الزمن إلا البدعة نعوذ بالله وهذا شرك استعمال الجن شرك لا يجوز. فالحاصل هو يستخدم الجن يخبر بالغيب النسبي لا الغيب المطلق وصاحب الكهانة يخبر بالغيب النسبي والغيب المطلق يعني يقول غدا وبعد غد يحصل كذا وكذا ويكون المستند للأغرار الأغمار يقولون أما أخبرنا بأن أمس كان كذا وكذا فهو صادق فيما يخبر. وهذا ابتلاء من الله واختبار وأن من ذهب إلى الكهانة أو للعراف فقد وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى إذن المعنى هنا معناها فهنا نقول بأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر كفر أكبر. لما الكفر الأكبر؟ لأنه صدق بأن هناك من يعلم الغيب مع الله والنبي ينفع عن نفسه ذلك. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقد قال الله جل وعلا إنما الغيب لله وحده وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا أمر ظاهر واضح جلي في هذا الباب. فلذلك نرى بأن الكهانة فيها ما فيها من الإخبار بالغيب فهذا كما قلنا يعني من الكفر بمكان لأنه أراد أن يتصف بصفات الربوبية. المال الذي يؤخذ على الكهانة مال حرام لأن الذي يفعله الكهانة شرك فالمال الذي يؤخذ عليه حلوان له حرام. لذلك ترى أبو بكر رضي الله عنه كان عنده عبد خراج له كان يأخذ الخراج ويسأله في كل مرة من أين حتى جاء الرجل هذا في ذات يوم أعطاه الخراج فأكله أبو بكر دون أن يسأل فتعجب العبد الفتى تعجب فقال له في كل مرة تسألني ولم تسألني هذه المرة. قال نعم من أين هذا؟ قال هذا حلوان كهانة كنت قد تكهنتها في الجاهلية. شوف أبو بكر لا يعرف وهو معذور لكن وضع إصبعه في فمه فاستقاء لا يدخل في بطنه الحرام لا يدخل في بطنه الحرام. لذلك المال الذي يدفع في ذلك حرام والمال الذي يتقرب به حرام لا يمكن استعماله ولا أخذه بحال من الأحوال. كان طعاما فلا يجوز وإن كان مالا كما قلنا يؤخذ ويصرف في مصالح المسلمين على الراجح الصحيح. لذلك قال حلوان الكاهن خبيث يعني محرم لا يجوز بحال من الأحوال. قال وثمن الكلب خبيث. ثمن الكلب خبيث هذه دلالة على حرمة الكلب. احنا عندنا مسألة الكلب انواع الكلب أنواع. طبعا احنا مسألة الذهاب أنواع مراتب الإخبار بالغيب ومراتب الذهاب للكاهن هذا شرحناه تفصيلا في التوحيد، فالإخوة ترجع إليه كتاب التوحيد بفضل الله الذي فعله، وكتاب السنة ابن أبي عاصم أيضا، ها والدر النضيد أيضا، وتجريد التوحيد مر عليه مرور الكرام في هذا، لكن الدر النضيد أيضا تكلمنا فيه. يبقى لنا الكلام هنا على ثمن الكلب، والكلب أنواع أصناف. كلب جاء الشرع بجواز اقتنائه، كلب جاء الشرع بجواز اقتنائه ككلب الحراسة وكلب الصيد. الإنسان قال من اقتنى كلبا نقص في كل يوم من أجل قيراطان، قال إلا كلب صيد، إلا وفي رواية إلا كلب زرع. فكلب الصيد أو كلب الحراسة يصح اقتناؤه، وهنا اختلفت أنظار العلماء عند تجويز اقتناء بعض الكلاب، فاختلفت أقوالهم في تحريم ثمن الكلب. فقد قال الجمهور بظاهر الحديث وقالوا ثمن الكلب خبيث حرام محرم، وفي الرواية الأخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب، إن جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. فأخذ بذلك الشافعية والحنابلة، وفي رواية عن مالك أيضا قالوا بحرمة ثمن الكلب، قالوا بحرمة ثمن الكلب. وقال نهي ومطلق النهي يقتضي الفساد، وخالف في ذلك الأحناف، فقالوا طبعا هنا الجمهور الذين قالوا بحرمة بيع الكلب قالوا أيضا حرمة بيع الكلب وثمن الكلب خبيث، قالوا أيضا ولو أتلفه يعني لو قتله لا يضمنه، ولو كان كلب حراسة وكلب صيد، يعني لو رجل مر من أمام بيت والبيت قد اقتنى فيه صاحبه كلبا للحراسة فهجم على رجل فقتله لا يضمنه، يعني لو أتلفه لا يضمنه. هذا قول الجمهور. لما؟ لأنه ليس مالا متقوما، ليس مالا متقوما. النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءك على العموم يطلب ثمن الكلب سواء متلفا أو مباع قال فاملأ كفه بالتراب، فاملأ كفه بالتراب، وهذا راجح. وقال الأحناف يجوز بيع كل كلب ينتفع به، هذا أوسع. أحناف قالوا بجواز بيع كل كلب ينتفع به، يبقى إن كان كلب زرع ينتفع به صح بيعه وشراؤه واقتناؤه، إذا كان كلب حراسة صح بيعه واقتناؤه، إذا كان كلبا معلما للصيد صح بيعه واقتناؤه. فقالوا بالتوسع في ذلك يصح بيعه، وما صح ما صح اقتناؤه صح بيعه، ويضمن متلفه. لو أتلف كلبا معلما قتل كلبا معلما عليه ضمانه، لو أتلف كلب صيد حراسة عليه ضمانه، لو أتلف كلب زرع عليه ضمانه. وقال عطاء والنخعي أيضا من أهل الكوفة قالوا كل كلب محرم، كل كلب محرم يعني ثمنه إلا كلب صيد يجوز بيعه. والمالكية عندهم أقوال، سحنون أو غيره قال وثمن الكلب حلال أحج به، أحج به إمعان في الحل. وقال آخرون من المالكية يصح بيع الكلب لأكله، يعني كان البيع للأكل يجوز، قول شاذ هذا عندهم حتى. فقالوا بالجواز مطلقا، وبعضهم من المالكية قال يجوز بيع كلب الصيد. طيب ما الأدلة هنا عند العلماء؟ الأدلة في ذلك حاتم مالكي جلد، الأدلة في ذلك أما أدلة الجمهور فقد سردناها، أما أدلة الأحناف فأصل أدلة الأحناف القياس، وعندهم القاعدة كل ما انتفع به صح بيعه وشراؤه، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. قالوا: فنظرنا في الكلب، كلب الصيد هو كلب معلم ينتفع به، يبقى لا فارق بينه وبين كلب الحراسة وكلب الزرع لأنه ينتفع به، وهذا قياس بديع صراحة، هذا قياس له حظ من النظر. وأما قول عطاء النخعي قالوا: الأصل الحرمة، ولا يخرج من القاعدة العامة إلا ما أخرجه الدليل، وقد جاء الدليل. ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. قالوا: إذن يحل فقط ثمن كلب الصيد، ولو أتلفه يضمنه، أما أي كلب آخر حراسة زرع لا يحل ولا يضمنه. أما قول المالكية فهم يرون بصحة بيع الكلاب عموما، وأيضا دليلهم حديث النسائي: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. الراجح صحيح في هذه الأقوال هو قول الجمهور، وأن ثمن الكلب على العموم حرام، حرام مال حرام، لعموم قول سلم ثمن الكلب خبيث، ولعموم نهي النبي سلم نهى عن ثمن الكلب كل الكلب، ولا يضمن متلفه، ولا يضمن متلفه لأنه غير متقوم، لأنه غير متقوم، وأدلتهم في ذلك صريحة صحيحة. وأما قول الأحناف بالقياس على كلب الصيد قلنا: قسطم على أصل زائف، قسطم على أصل زائف، فيكون القياس ليس في محله. قالوا: كيف؟ قلنا: حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، حديث ضعيف، بل هو حديث شاذ كما قال النسائي نفسه، النسائي نفسه قال حديث شاذ، هذه رواية منكرة، هذه الزيادة زيادة إلا كلب صيد شاذة لم تصح، ولذلك ضعفها العلماء باتفاق. فإذا القياس صار قياسا باطلا لأنه على أصل منهار. وأما الكلام على ضمان الإتلاف استدلوا أيضا، استندوا إلى عثمان رضي الله عنه أرضاه أنه ضمن رجلا أتلف كلب صيد، قالوا: هذا فعل عثمان، والصحابة رضي الله عنه أرضاه أقروه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنوارس، ارحمكم الله. والحق بأن هذا الأثر ضعيف باتفاق المحدثين، هذا الأثر ضعيف باتفاق المحدثين، فما استند إليه صار ضعيفا فلا يصح الأخذ به. سأتيك يا طاهر اصبر. إذا ما يبقى لنا شيء إلا أنهم قالوا الأصل الحل إلا أن يأتي الدليل على الحرمة، وهذا غير موجود، لأن الأصل قد جاء الشرع ونقلنا عن الأصل، والشرع جاء بالتصريح في الحرمة، قال: من جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. يبقى لنا مسألة نظرية على ما سأل عنه الطاهر، قال: طيب كيف يجاب عن مسألة الانتفاع، كل منتفع به يباع، صحيح؟ نقول: هذه قاعدة لا تصح، بل نقول بالعكس، النجس لا يباع وقد ينتفع به، النجس لا يباع وقد ينتفع به، فليس كل منتفع به جاز بيعه، فليس كل منتفع به جاز بيعه، لذلك القاعدة ليست على عمومها، لكننا نقول: لا يصح البيع إلا بالمنتفع به، لا يصح البيع إلا بالمنتفع به، لكننا نقول: ليس كل منتفع به يجوز بيعه. نعم، والخمر فيها منافع وحرم بيعه، ممتاز، وطبعا منافع أيضا في البيع في هذا الباب. فالغرض المقصود يرد عليهم بأن القاعدة مردودة، وليس كل بيع، ليس كل منتفع به يصح بيعه. لازم يكون المتبع به يصح، يصح بيعه. فإذا تسلم الأدلة ويبقى لنا سالما الدليل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب ضعيف، وقال ثمن الكلب ضعيف. نعم القياس يقدمون، يقدمون الأحناف القياس على الحديث حاد ويستندون على الحديث ضعيف، هذا صحيح، بل كما لما استندوا لحديث صحيح كان شاذا، فحديث ابن عباس تزوج ميمونة وحالة كوني محرما. إذن الراجح الصحيح حرمة بيع الكلب وماله حرام، ولا يجوز بيع الكلب بحال من الأحوال، هذا الراجح الصحيح، وإن كان الخلاف فيه يعني قد وقع، الخلاف وقع في علماء في في في في بين العلماء في ثمن الكلب، ليس في كل ثمن الكلب، ولكن في ثمن الكلب المنتفع به، في ثمن الكلب المنتفع به، والصحيح الراجح الحرمة، ورددنا على من خالف في ذلك. أما وجهة نظر المالكية، المالكية طبعا الجمهور يرون المنع من بيع الكلاب النجاسة، المنع من بيع الكلاب النجاسة، ولذلك لما كان أصل الأحناف أنه ينتفع من النجاسة قال صح بيعه من انتفع به، من انتفع بكلب فهذا الكلب المنتفع به يصح بيعه، هذا التأصيل عند الأحناف في هذا الباب. ورددنا عليهم بعموم قول سلم نهى عن ثمن، عن ثمن الكلب، وهذا الراجح الصحيح. وأما الأحناف، أما المالكية فليس عندهم شيء، لأنهم عندهم أن الكلب طاهر وليس بنجس، وهذا صراحة شذوذ، هذا شذوذ، نجاسة الكلب منصوص عليها، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفر الثامنة بالتراب، شدة غلظ النجاسة هنا في هذا الباب. هذه آخر المسائل في هذا الباب، وباب ليس بالهين، باب قوي. أقول الفوائد المستنبطة من الأحاديث، أولها لا نجمع للمتعدي بين الحلوين. لما قال مهر البغي خبيث قلنا ما دام خبيثا لا يرد لصاحبه، خرج خبيثا فلا يرد للخبيث، إذا يرجع إلى بيت مال المسلمين تطهره. ليس كل خبيث محرم، الثانية ليس كل خبيث محرم، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كسب الحجام خبيث ومع ذلك أعطاه الأجرة. انخرام المروة تسقط من الكفاءة، وهذه بالصنعة، بالصنعة. لذلك قلنا شوف هناك تخصصات في الطب، في الطب تسقط المروة بها فيكون ليس كفأ لأي امرأة، أنا قلت طبيب لكن ليس كفأ لأي امرأة. ولا الحجامة، الحجامة أيضا طب، طب الحجامة، لكن لأنها مباشرة للنجسات، نجسات استخبثها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا مهنة الطب ليست جميعا على مستوى واحد، حتى الجراح، الجراح جزار، والجزار قاسي القلب، فلا يكون كفأ للمرأة، معروف في هذا الباب. نعم، وهذا ليس منعا للطب ولا منعا للأطباء أن يدخلوا في هذه التخصصات، لكن أبين كلام الفقهاء في هذه المسألة. من الفوائد أيضا إسلام إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لا اجتهاد مع النص، فمن قالوا بحل بيع المنتفع به يكون قد خالف عموم النص في قوله نهى عن ثمن الكلب عموما، وهذا فيه دلالة يستدل به من يقول كالشوكاني وغيره بأن النص لا يخصص بالقياس، لأن النص لا يخصص لا احتراما وتوقيرا للنص، وإن كنا لا نقول به كلية ولا نرده كلية، قد يخص النص بالقياس وبالنظر عندما تأتي القرائن القوية المحتفة تثبت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لأننا ندور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار. الفائدة التي تليها حرمة الأكل من النذر الذي لغير الله جل في علاه، حرمة الأكل من النذر الذي لغير الله. في ناس عندنا تنذر الحسين للبدوي نذور كثيرة جدا، وهو طعام، يقولون الطعام ده يفسد، ماذا تفعلون؟ ويراجعوننا بالقاعدة الغنم لكم والغر، نقول لا، عموما حرمة الأكل من النذر الذي لغير الله. ليش؟ ليش؟ شوف جهاد أتى بها، سعيد أتى بها، السلسلة جاءت، حاتم أيضا، تقيؤ أبي بكر جاء أتى بشيء آخر ممتاز جزاك الله خيرا. حلوان الكاهن طبعا الأصل فيها حلوان الكاهن، ولأن مسلم قال أنه إيه خبيث، فهذه دلالة حتى لا يقال فيه تطبيق القاعدة التي ندين الله بها وهو إيش؟ اختلاف الآية تختلف الأحكام. لا لا تطبق هذه القاعدة هنا، بل تكون حراما، لأن الإنسان قال حلوان الكاهن خبيث. نعم. وأيضا حاتم قال تفيق اقتقاي أبي بكر، وأيضا أنا رأيت سكينة أيضا قالت لأنه كفر صحيح، وفوض أمري أيضا قالت لأنه كفر أكبر، لأنه صدق ما يعلمه إيش صدق ما يعلمه الله، يعني صدق زعم من زعم في شيء ما لا يعلمه إلا الله فلا تريد ذلك، ده معناها يعني مسألة الغيب. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. فلذلك صار خبيثا. دكتور تامر قال وكذلك حرمة مهر البغي. نعم، لكن احنا نتكلم على مسألة الطعام هنا يؤكل ولا ما يؤكل، لأنهم يقولون الطعام سيفسد، نقول لا يجوز الأكل. أم مسدد جزاء الله خيرا قالت بالكهانة تعني، نعم عن الكهانة، حلوان الكاهن، حلوان الكاهن كان طعاما، ماذا فعل أبو بكر فيه؟ تقيأ وكان لا يعلم. هنا الفارق، لأنه ممكن أصلا يستدل بتقيأ أبو بكر أنه على الورع فيصح، فيرد عليهم بأن أبو بكر كان إيه؟ لا يعلم. وهنا فائدتنا بأنه يعلم أنه مقدم نظر لغير الله في علاه، فلا يجوز أكله، لا يجوز أكله بحال من الأحوال، لأنه من الشرك. إذا نقف عند هذه الفائدة، لو فيها أسئلة تفضلوا. حتى قال علة عدم عمل قاعدة اختلاف الأيدي لأن الحرمة تعلق بها أمران، حق تعلق بها أمران، يعني حق العبودية وتحريم الذات. جزاك الله خيرا. نعم هذا صحيح، الأصل أنه تعلق بحق الله الذي فعلها، فلا تختلف الأيدي هنا، تعلق بحق الله الذي فعلها. نعم. اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. عمر يقول لما الأحناف لم يقيسوا على جواز الاقتناء وحديث صحيح عند البخاري، هل لأن الاقتناء لا يشعر بالبيع أو الشراء؟ لهم قاسوا، هم ركبوا الحكم على الاقتناء، قالوا الاقتناء يدل على الانتفاع والانتفاع يجوز البيع. حديث النسائل أنه يجعلهم في أثر، في أثر يعني ما يكون الأمر محض رأي، يعضدونه بالأثر، لكنهم قالوا الاقتناء يدل على الانتفاع والانتفاع يجوز البيع. لا الاقتناء، شوف جواز الاقتناء لا يستلزم منه جواز البيع، وإن كنا نقول يرتب عليه بيع، لكن لا يستلزم منه جواز البيع لأن الشرع جاء مانعا للبيع. ولذلك يطرح السؤال نفسه هنا الآن، طب رجل يحتاج لكلب للحراسة، أجلكم الله، رجل يحتاج لكلب للصيد، ماذا يفعل؟ قلنا يأخذه كرامة هدية. طب ما في، إن كان في إعواز شديد ولا يستطيع الوصول إليه إلا بالبيع يشتري، وهو يشتري يقول للبائع هذا مال حرام، وإن استطاع أن يرده بأي حيلة رده وإلا فلا. وهذا قاله ابن حزم، ابن حزم قال فيبقى خلفه حتى يأخذ ماله إذا استطاع. قال وهذا كالرشوة يعطيها ليأخذ حقه، ما استطيع أن يأخذ حقه إلا بالرشوة، فيعطي الراشي والراشي يأخذ ذلك ملعونا وهو يأخذ حقه الذي ما استطاع أن يصل إلا بذلك. هو الدكتور تمام يقول أن الكلب المال غير محترم. كلب الإيه؟ سمن مال غير محترم، قول الشافعي. إيه؟ الكلب مال غير محترم. طبعا الكلب غير محترم وغير متقوم. نعم. هذا صحيح. لذلك إذا أتلفه لا يضمنه. يقول ما ضابط العذر في الجمع؟ ما ضابط إيش؟ العذر في الجمع. يعني إيه؟ ما ضابط العذر في الجمع؟ الجمع الحرج. نعم. في الحضر يقصد الحرج، رفع الحرج، وهذا قول ابن عباس لا نعدو لا لا لا نجاوزه. نعم. يقول أخونا الطاهر للأمانة شيخنا قد نقل الإمام الباجي والنووي عن مالك أنه كره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ولكن المشهور في المذهب خلافه. نعم هذا صحيح، جزاك الله خيرا يا طاهر، مع أنك مالكي لكن أردت أن تظهر ذلك، جزاك الله خير الجزاء يا فلسوف الفقيه المالكي طاهر. نعم جزيت الجنة أحسن الله إليك. نعم لو فيها أسئلة تفضلوا. نحن نعيش مع القلل أنا أعرف، لكننا كنا نعيش مع القلل بفضل الله. وهذا هو مكان الله دام واتصل. قالوا لمالك موطأ وموطأت قبلك، قال مكان الله يبقى. جزاك الله خيرا يا طاهر. تامر يقول أستاذ الدكتور تامر: الحديث عند مسلم ينهى عن دعاء الإمام لنفسه، ولكن هناك أدعية وأذكار وأدعية مسنونة بصيغة المفرد. لو كان يصلي بهم العلماء قالوا يدعو بصيغة الجمع ليشملهم، يدعو بصيغة الجمع ليشملهم، إلا فيما دل الدليل أنه خاص به. نعم وإياك طاهر، حفظك ربي يسعك أمرك. المالكية نبلاء وأهل أثر. طبعا طبعا كفى أن الشافعي تلميذ للمالكي للإمام مالك، كفاهم فخرا بأن مثل الشافعي إمام الدنيا هو تلميذ الإمام مالك، كفاهم فخرا بذلك. خلاص الشيخ محمد صديق يقول مصر والكاميرون. أنا لا أقول بحرمة مشاهدة المباريات، لا أقول بحرمتها يعني، لكن أقول طالب العلم لابد أن يستفيد من الوقت ولا يضيع وقته إلى ذلك على ذلك، لكن إن استطاع يبقى بيده قلم بيده سماع يسمع له أن يضيع، لا يضيع وقته. إني أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.